بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس، أنا حرة، الفصل السادس. وانتقلت أمينة إلى بيت أبيها في شارع البورصة القديمة الذي يصل بين شارعي سليمان باشا وشارع قصر النيل. شقة صغيرة في إحدى هذه العمارات الكبيرة القديمة التي لا تزال تحاول أن تقف رافعة الرأس أمام العمارات الجديدة. وكانت الشقة مكونة من حجرتين وصالة. كان الأب يستعمل إحداها لنومه والثانية لاستقبال ضيوفه، ويستعمل الصالة كحجرة للطعام. وأصبحت حجرة استقبال الضيوف حجرة لأمينة، ولم تشتري فيها شيئا جديدا، وإنما حملت معها من بيت عمتها سريرها ودولاب ملابسها ومكتبا صغيرا علقت فوقه رفا رصت عليه كتبها. وخيل لها أن السعادة قد تجمعت بين يديها، وهدأت في صدرها هذه الأحاسيس العنيفة التي كانت تعصف بها منذ ولدت ومنذ عاشت بين عمتها وزوج عمتها. كانت سعيدة وقد أصبحت ست بيت، فوالدها سلم لها أمره وخضع لآرائها وللنظام الذي وضعته للبيت، وسلمها المصروف تفعل به ما تشاء. وعم مجاهد الخادم العجوز الذي عاش مع أبيها منذ كان شابا يطيعها فرحا بها، ويحرص دائما على أن يقنعها بأنها صاحبة الأمر والنهي. وكانت سعيدة وهي تخرج من البيت لتجد نفسها بين حوانيت شارع سليمان باشا وشارع قصر النيل. وكانت سعيدة وهي تصعد الشقة وتنزل منها بالمصعد الكهربي. وكانت سعيدة وهي ترى وجوه الجيران وكلهم من الأجانب. وخيل إليها أنها انتقلت من مصر لتعيش في باريس، ولم تكن تتصور في باريس شيئا أكثر مما يحيط بها. وقد أثرت فيها هذه الدنيا الجديدة التي انتقلت إليها وبدأت تتطبع بها، حتى أنها أخذت تشتري للبيت عيش فينو بدلا من الخبز البلدي المعتاد الذي نشأت تأكله ولا تعرف غيره. أصبحت حرة الحرية كلها، فإن أحدا لا يعارضها وأحدا لا يسألها، وليس لأحد حق عليها، فقد تنازل لها أبوها عن كل حقوقه، بل أنه كان يبدو أمامها كالطفل الكبير يكاد لفرط طيبته وحبه لها يخشاها. ولكنها ظلت تحس بمسؤولية هذه الحرية، وظلت تحس أنها مسؤولة عن تصرفاتها ومسؤولة عن أخطائها، فلم تكن تسيء التصرف ولم تكن تخطئ، وظلت تعتبر نفسها مسؤولة أمام والدها حتى ولو لم يحاسبها، وظلت تحرص على الثقة الكبيرة العمياء التي وضعها فيها حتى ولو لم يراجع نفسه في هذه الثقة. ولكن مع الأيام بدأ الملل يزحف إلى حياتها. كانت تخرج كل يوم لتمر بين الحوانيت وتشتري بعض لوازم البيت، وكانت تذهب مع أبيها إلى السينما بين ليلة وأخرى، وكانت تقرأ كثيرا، وكانت تقف طويلا في نافذتها ترقب باعة الصحف وهم ملتفون حول مكتب ماهر أفندي فراج متعهد التوزيع، أو ترقب الداخلين والخارجين إلى فرع البنك الأهلي. وكانت تزور عمتها، وهي زيارة بدأت متتابعة ثم بدأت تقل حتى كادت تبطل. ولم يكن كل ذلك يكفي لملء حياتها، فكانت تجلس إلى عم مجاهد تسأله عن أخبار الجيران، فيروي لها أخبار مدام ستوبولو وبناتها وأخبار الخواجة الإنجليزي الذي يسكن في الدور الخامس، وأخبار مسيو برني ومدموزيل صوفي وبقية الأجانب الذين يسكنون العمارة. ولكنه لم يكن يقول شيئا عن أخبار الشقة الملاصقة. وقد لاحظت أن هذه الشقة الملاصقة ساكتة أبدا، لا تفتح فيها نافذة ولا يبدو فيها أحد ولا يسمع فيها صوت، وكانت تلحظ أن بابها يفتح في فترات متباعدة ثم يغلق بعد بضع ساعات، ولا يفتح مرة ثانية إلا بعد أيام، ليغلق مرة ثانية بعد بضع ساعات. وكانت تتخيل شيئا غريبا مريبا يدور في هذه الشقة. تجرأت مرة وسألت عم المجاهد، فارتبك وتلعثم، ثم قال وهو يدير عينيه حتى لا ترى فيهما الكذب: والله استهان ما أني أعرف، يظهر صاحبها عايش في بلدهم وما بيجيش إلا كل هين ومين. وعرفت أنه يكذب، ولم تكن صغيرة لتخمن ما يمكن أن تكون عليه هذه الشقة. لقد سبق أن سمعت من صديقتها فورتيني أن بعض الشباب الأثرياء يستأجرون شققا خاصة يصحبون إليها الفتيات، ولا بد أن تكون هذه الشقة واحدة من هذه الشقق. وصدق ظنها عندما عادت يوما من الخارج في وقت الظهر، فوجدت شابا أبيض اللون أشقر الشعر منهك الوجه يفتح باب الشقة، وبجانبه فتاة في مثل سنها يبدو عليها الارتباك واللهفة إلى الدخول، وكأنها تحاول أن تختبئ من شبح وهمي يطاردها. ودخلت إلى حجرتها وقد انحصر فكرها كله في الفتى والفتاة وما يمكن أن يحدث بينهما داخل الشقة. وخيل إليها أن عينيها تثقبان الجدار لتراهما سويا، وطافت بخيالها صورة الرجل الذي حاول أن يعتدي عليها وهي في العاشرة من عمرها، وعاودتها ذكرى أنفاسه الكريهة عندما دس شفتيه بين شفتيها. ثم طافت بخيالها صورة صديقتها فورتينية عندما رأتها ملتصقة بفتاها حتى تكاد تختفي في ثيابه بينما غابت شفتاها بين شفتيه، ثم قفزت إلى رأسها صورة أحمد الذي جاء يخطبها، وتلاحقت بها الصور حتى تخيلت نفسها معه في ليلة الزفاف. ثم اختفت صورة أحمد من رأسها وقفزت مكانها صورة عباس. ماذا يمكن أن يحدث لو انفردا سويا؟ هل هو كبقية الشبان؟ وهل سيحاول تقبيلها؟ وهل ستختفي في ثيابه كما كانت فورتيني تختفي في ثياب صديقها؟ واستقر خيالها برهة وكأنها ارتاحت لاختفائها في ثياب عباس. www.mijobooks.com فجأة ثارت على خيالها وطردته من رأسها في عنف، وكأنها تقتل صرصورا يقززها وهو يصحف فوق قدمها. وبدأت تتعجب لهؤلاء الفتيات اللاتي يسلمن أنفسهن للفتيان ويتحملن قبلاتهم وأنفاسهم وذرعهم المحمومة وهي تلتف حول خصورهن وكفوفهم المجنونة وهي تنساب فوق أجسادهن. ماذا يجدن في كل ذلك؟ وأي حظ لهن فيه؟ ولكن الصرصار عاد يتحرك من جديد، وعادت أبخرة الخيال تملأ رأسها، وبدأت تتعجب من نفسها: لما لا تكون كبقية الفتيات؟ لما لا يكون حظها من الفتيات كحظهن؟ إنها الآن في 18 من عمرها، وهي رغم ذلك لا تتحمل أن يقبلها شاب أو يضمها إلى صدره. هل هي باردة الإحساس، ميتة العاطفة كما سمعتهم مرة يصفونها؟ وصحبتها هذه الخيالات أياما طويلة، وظلت ترهف السمع كلما فتح باب الشقة الملاصقة، وتظل مرهفة السمع تائهة وراء خيالها إلى أن تسمع الباب يغلق بعد بضع ساعات. بل إنها استيقظت مرة من نومها بعد منتصف الليل عندما سمعت باب الشقة الملاصقة يفتح، وكأن الذي أدار المفتاح في قفل الباب قد فتح جفنيها، وظلت بعد ذلك أرقة يعذبها خيالها وتتعذب معها وسادتها حتى مسع الصباح عن جسدها العذاب. وبدأت أعصابها تضعف، وبدأت سحب الملل والضيق تتجمع حولها، وبدأت تثور على وحدتها، وبدأت تتمنى لو عادت إلى عمتها وزوجها لتجد في تحديهما شيئا أخف من هذا الفراغ الذي يحيط بها، وأرحم من هذا الخيال الذي يعذبها. وبدأت تعاني صعوبة شاقة لاستجماع إرادتها حتى لا تسيء التصرف، وحتى لا تخطئ، وحتى لا تخون الثقة التي وضعها فيها أبوها، وحتى تصون حريتها من أن تقودها إلى شيء لا تريده. وأنقذها من بعض هذا العذاب أن انقضت الأجازة الصيفية ودخلت الجامعة، ولم تكن الجامعة المصرية، دخلت أمينة الجامعة الأمريكية. ولا تدري لماذا اختارت هذه الجامعة، ربما لأنها كرهت أن تضمها مع فتيان حي العباسية جامعة واحدة، وهم جميعا قد التحقوا بالجامعة المصرية، وربما لأنها لم تطمع في أن تكون موظفة بالحكومة، ولم ترد أن تؤهل نفسها لمهنة معينة بالذات كمحامية أو طبيبة أو مدرسة، وإنما أرادت علما يؤهلها للحياة نفسها في جميع نواحيها، وربما لأنها كانت تطلب مزيدا من الحرية، وقد سمعت من أصدقائها في حي الظاهر أن الجامعة الأمريكية تصون الحرية الشخصية، تصونها من التقاليد الشرقية العتيقة، وتصونها من التعصب الديني، وتصونها من ألسنة الناس ومن الإشاعات الكاذبة التي أحاطت كل تصرفاتها وأزعجت أيام عمرها. ولم يعارض أبوها في التحاقها بالجامعة الأمريكية، ولم يكلف نفسه أن يبحث عن الفارق بين هذه الجامعة والجامعة المصرية، وربما لو عرف أن الحكومة المصرية لا تعترف بشهادات الجامعة الأمريكية لحاول أن يعارض، فلم يكن يتصور أن تلتحق ابنته بالجامعة إلا لتكون موظفة في الحكومة، ولكنه لم يكن يعرف، وكل ما دار بخلده أن أمينة قد اختارت هذه الجامعة لأنها أقرب إلى البيت، بحيث تستطيع أن تذهب إليها وتعود سيرا على قدميها. وخطت أمينة أولى خطواتها داخل الجامعة مرتبكة حائرة، كأنها تتلقى أول درس في السباحة، تخاف الغرق رغم أنها واثقة من أنها لن تغرق، فالماء ضحل وهي واقفة فيه على قدميها. وحاولت أن تبدو كأنها طبيعية لا تخاف الفرق، وكأنها تحررت من التقاليد الشرقية التي لا تزال تسدل على وجهها برقعا من الحياة كلما وجدت نفسها وسط شبان غرباء يلتفون حولها بعيونهم، يخيل إليها أنهم ينظرون إلى شفتيها فترتعش الشفتين، ويخيل إليها أنهم ينظرون إلى وجنتيها فتحتقن الوجنتين، ويخيل إليها أنهم ينظرون إلى قوامها فيرتبك القوام ويتمايل في رفق، وكأنه يتأوه من ثقل النظرات. وحاولت أن تبدو طبيعية وأن تضع عينيها في عيون زملائها الطلبة، ولكنها لم تستطع، وظلت تنظر إليهم بطرف عينيها وتغافلهم بنظراتها. ثم حاولت أن تبدو طبيعية عندما وجدت نفسها في حجرة الدراسة تجلس وبجوارها شاب يكاد كتفه يلامس كتفها، وتكاد ساقه لو دفعها قليلا تلامس ساقها، ولكنها لم تستطع أيضا، وردت تحياته في صوت خافت كأنها جارية من جوار الحريم تحيي السلطان. ثم لم تنظر إليه بعد ذلك، ولم تحاول أن تفتح له بابا من أبواب الحديث. لقد كانت في هذا اليوم الأول من أيام الجامعة شيئا آخر غير ما كانت تعرف عن نفسها وغير ما كان يعتقده الناس فيها. لم تكن جريئة ولا حرة ولا عنيدة، كانت في هذا الوسط الأجنبي الذي دفعت نفسها إليه أشبه بروح من الشرق القديم تطوف بمدينة نيويورك، مذهولة خائفة مترددة، وأحست بعد بضع ساعات أنها تكاد تختنق من هذا الثوب الذي قضت أياما تعده لهذا اليوم، وتختنق من عقصة شعرها الذي بدأت تعقصه منذ الساعة الخامسة صباحا، وربما وضعت فيه من الدبابيس والبنسات والأمشاط الصغيرة ما ثقل به رأسها حتى أصيبت بالصداع، وتختنق من هذا التكلف الذي فرضته على جميع حركاتها حتى بدت كدمية تتحرك بزنبرك. كانت تريد أن ترتاح من كل ذلك وأن تبدو طبيعية كما كانت في مدرسة السنية، تمرح وتضحك وتأكل الساندويتش. www.mijobooks.com. وكانت ترى من حولها زميلاتها وهن يخالطن الطلبة أو يعقدن حلقات الحديث، وهو حديث يدور دائما باللغة الإنجليزية، وترى بعضهن مستلقيات على حشيش الحديقة، وبجانب كل منهن زميل يقلب معها كتابا أو يروي لها قصة، والجميع في فرح واستبشار بافتتاح الجامعة. وقد حاولت أن تشاركهن مرحهن واستبشارهن، ولكنها جبنت وغطت جبنها بنوع من التعالي والكبر المفتعل. ولم يساعدها أحد على التخلص من شعور الغربة الذي يكاد يخنقها، فزميلاتها كلهن من خريجات كلية البنات الأمريكية، وهي الوحيدة خريجة مدرسة السنية أو أي مدرسة مصرية حكومية، وكنا ينظرن إليها كشيء غريب بينهن، وربما تعمدنا تجاهلها لما لمحناه من جمالها ولما تنبأنا به من خطورة هذا الجمال عليهن. أما زملاؤها الطلبة الذكور الجدد فكانوا مثلها يشعرون بالغربة ويشعرون بالهيبة ويترددون كثيرا قبل أن يفتح الله على الواحد منهم بكلمة يوجهها إلى طالبة من زميلاته، وأخرجها من ضيقها صوت يصيح من ورائها باللغة الإنجليزية وهي تتسكع في فناء الجمع: أنت يا انتظري. ولم ترد ولم تنتظر ولم تلتفت إلى مصدر الصوت، وأحست كف تلامس كتفها والصوت يقول بلهجة آمرة: إني أناديك أنت، قلت لك انتظري. والتفتت إليه، إنه طالب في حوالي العشرين من عمره، يبدو عليه أنه أجنبي، يرتدي سروالا أزرق وقميص أمريكاني منقوشا بألوان فاقعة منفرة. ولم يمهلها لتتكلم، إنما عاد يسألها بلهجته الآمرة: ما اسمك؟ ورفعت حاجبيها دهشة وقالت بالإنجليزية وهي تبتسم لجرأته: أظن يجب أن أعرف اسمك أولا. قال وهو لا يزال يحتفظ باللهجة الآمرة كأنه يقرأ منشورا: يجب أن تعرفي أن تقاليد الجامعة الأمريكية تقضي بأن يخضع جميع الطلبة الجدد لأوامر جميع الطلبة القدماء خلال الأسابيع الأولى من بدء الدراسة. وقالت وقد اتسعت ابتسامتها: أعرف ذلك. قال وهو كأنه يعايرها: وأنت طالبة جديدة. ثم استطرد متباهيا: وأنا طالب قديم. قالت وهي تغير الضحك: تشرفنا. قال يصدر أمرا: احملي لي هذه الكتب. وقذف بكتبه إلى صدرها فالتقطتها بذراعيها، ثم أدار لها ظهره وانصرف عنها، وضحكتها تتراقص صامتة بين شفتيها. وعاد إليها بعد قليل يصدر أمرا جديدا: أعيدي لي هذه الكتب. قبل أن ينصرف توقف قليلا وخفت لهجة الأمر في صوته وسألها: إنك لم تقولي لي اسمك. أمينة. وفكر قليلا ثم صاح وكأنه اكتشف شيئا: سأناديك مينو، إن اسمي فرناند، وإذا اعتبرت نفسك صديقة لي تستطيعين أن تناديني فاري. إني سعيدة بمعرفتك يا مستر فاري، قال وهو يهز كتفيه استخفافا. لا تسعدي كثيرا بمعرفتي، وعلى فكرة إن لغتك الإنجليزية ثقيلة، إنك تتكلمين كإحدى طالبات أكسفورد، أرجو أن تتحسن لغتك فيما بعد. وتركها وهي تضحك ملء شدقيها. وعادت أمينة إلى البيت بعد انتهاء اليوم الدراسي قد خف شعورها بالغربة والوحدة داخل الجامعة، وقضت الساعات تروي لأبيها قصة يومها، وتصف له العميد والأساتذة وزملائها الطلبة والطالبات، وانشغلت بعد ذلك في مراجعة المواد التي تدرسها خلال العام لتعد نفسها لنيل شهادة الآداب، وكانت متلهفة لتدرس كل شيء: الفلسفة والأدب والتاريخ، بل أنها فكرت في أن تدرس الصحافة. ولم تسمع في هذه الليلة صوت باب الشقة الملاصقة وهو يفتح ويغلق، لا لأنه لم يفتح ولم يغلق، ولكن لأن حواسها كلها كانت منصرفة إلى الجامعة وما ينتظرها فيه. وعندما نامت استغرقت في النوم حتى لم يستطع المفتاح الذي يدور في باب الشقة الملاصقة أن يفتح جفنيها. وعادت كل صباح إلى الجامعة وتكاثرت أوامر الطلبة القدماء عليها، هذا يأمرها بأن تحضر له فنجانا من الشاي، وذلك يأمرها بأن تسير على قدم واحدة مسافة 10 أمتار، وكانت تتقبل هذه الأوامر بروح جامعية سمحة فتطيعها فرحة بها. وقد لاحظت أن هذه الأوامر تنصب عليها أكثر مما تنصب على بقية زميلاتها الجدد، فتباهت بها عليهن واعتبرتها وسيلة من وسائل الإعجاب. وقد أعجب بها فعلا أغلبية الطلبة، وأخذوا يتقربون إليها إما بأوامرهم أو بمحاولة مساعدتها على التعرف بالجامعة، إلى أن كان يوم التدشين بعد انتهاء الأسبوع الرابع من بدء الدراسة، وهو يوم تحتفل به الجامعة احتفالا كبيرا. ووقف العميد وسط الطلبة الجدد يلقي بينهم خطابا ويقول لهم بلهجة آسفة وكأنه يصبرهم على مصابهم: إن ما سيحدث لكم الآن قد حدث لجميع الطلبة قبلكم. ثم اصطف هؤلاء الطلبة أمام باب بدروم الجامعة، وقد حرص كل منهم على أن يرتدي ثيابا قد استغنى عنها، وبدأوا يدخلون واحدا إثر واحد. ودخلت أمينة وهي تبتسم لما تنتظره من خبايا مثيرة، ووجدت نفسها بعد أول خطوة داخل البدروم في ظلام دامس، ثم صرخت عندما رأت هيكلا عظميا مخيفا يطل عليها، وصارت خطوتين فإذا بدش من الماء البارد ينصب عليها، وخطت مرة أخرى فإذا بها تحس أنها تسير فوق أشياء تشبه الثعابين الرفيعة اللزجة أو المكرونة الاسباجيتي المسلوقة، ولم تستطع أن تحتفظ بتوازنها فانزلقت قدمها وسقطت على الأرض وهي تصرخ، وإذا بصوت يصرخ فيها: انهضي وامسكي بالعمود حتى لا تسقطي في البئر. ونهضت وهي تئن ومدت ذراعها فاصطدمت بعمود أمسكت به، فإذا به مكهرب وتسري الكهرباء في بدنها فتصرخ من جديد، وإذا بصوت يصيح وكأنه يخاطب زميلا لها: اضربها بالشلوت! فتفزع من فكرة ضربها بالشلوت، هذا الشلوت الوهمي، فتسقط مرة ثانية، ثم تقوم وتجد نفسها مضطرة لأن تزحف على بطنها تحت مائدة طويلة واطئة، وهكذا إلى أن خرجت إلى النور. فرأت زملائها وزميلاتها الذين سبقوها في البدروم وقد لطخت وجوههم بالحبر واتسخت ثيابهم بمختلف الألوان، وانتثرت شعور البنات، فضحكت وأغرقت في الضحك، ونظر إليها الجميع فضحكوا بدورهم وأغرقوا في الضحك. وكان هذا النوع من التدشين يتخذ رمزا على أن الطالب الجديد قد اجتاز كل الصعاب وتحمل أنواع المشقة والعذاب ليستحق بعد ذلك شرف الانتساب إلى الجامعة، وكان في حد ذاته وسيلة لتآلف الطلبة ورفع الكلفة بينهم وبث الروح الجامعية فيهم. وقد انتهت حفلات التدشين واستقرت الدراسة في الجامعة، وبدأت أمينة تألف الدنيا الجديدة التي انتقلت إليها وتبرز فيها بشخصيتها كما تعودت أن تبرز في كل دنيا تخطو إليها. وبدأت تتطبع بالطابع الأمريكي، فأصبحت تتكلم الإنجليزية في لهجة أمريكية أشبه بصوت الأوز أو صوت دونالد داك، الشخصية الكرتونية التي ابتكرها وولد ديزني في رسومه المتحركة، وأصبحت تنتقي ثيابها بذوق أمريكي يضغي فيه الجفاف على الأناقة، وأصبحت تعقص شعرها أيضا على الطريقة الأمريكية التي تحاول دائما أن تجمع بين رأس المرأة ورأس الحيوان في دائرة واحدة. حتى ذوقها في الموسيقى بدأ يتطور، فلم تعد تردد أغاني أم كلثوم، ولم تعد تغني يا دنيا يا غرامي لعبد الوهاب، ولم تعد تميل إلى سماع التانجو والفالس، ولم تعد تفضل أنغام الكمان والبيانو والفيونسيل، بل أصبحت لا تلتقط بأذنيها إلا ضجيج السوينج والبوغي بوغي والشارلستون، فإذا أرادت أن ترتاح من الضجيج استمعت إلى ألحان سلو فوكس، وأصبح النغم المفضل لديها هو نغم الساكسفون، الآلة الموسيقية التي تخرج أصواتا أشبه بصوت شخير النائم. وكانت أمينة أجرأ من بقية زميلاتها في اندفاعها نحو التطبع بالشخصية الأمريكية، وأجرأ منهن في اختلاطها بالطلبة وفي قبولها الدعوات التي توجه من زملائها إلى حفلات خاصة يقيمها كل منهم في بيته، كل ما كانت تحرص عليه ألا تقبل دعوة تقتصر عليها وعلى الداعي، وكانت تصمم دائما على أن تكون بين كثير من الفتيات والفتيان. ولكن هذا التصميم لم يدم طويلا، فقد وجدت نفسها بين عشرة من الطلبة قد كانت سمرتها الساخنة ووجنتاها الملتهبتان دائما وشفتاها المكتنزتان كحبات الفراولة أقوى من التقاليد الجامعية وأقوى من روح الزمالة، وكان من المستحيل إزاء هذا الجمال المثير وإزاء هذه الأنوثة اللافحة أن يستطيع الطلبة اعتبارها مجرد زميلة وأن يكون إعجابهم بها مجرد إعجاب بزمالتها. لقد كانوا يحترمون الجامعة ويحترمونها كطالبة جامعية، ولكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاندفعوا نحوها وفي ثيابي كل منهما رجل وفي قلبي كل منهم لهفة. واشتد التنافس من حولها وكثرت مشادات الطلبة بعضهم مع بعض، وقد ظنت أنها تستطيع أن تفخر بهذا التنافس وأن تتباهى به أمام زميلاتها، ولكنها وجدت نفسها فجأة في دوامة من المضايقات لا تستطيع أن تخرج منها وتكاد أن تغرق فيها. ثم حدث أن تحمس طالب فلسطيني من المعجبين بها فرفع مديته في وجه أحد منافسيه، واهتزت الجامعة لهذا الحادث وفصل الطالب الفلسطيني. ولم يرحم الطلبة أمينة، فقد أنزلوا بها نوعا فريدا من العقاب انتقاما لزميلين، فأخذوا يشيحون عنها بنظراتهم ويتجاهلونها في دعواتهم، ويرفعون اسمها من الفرق الرياضية التي ينظمونها. حتى زميلاتها الطالبات بدأنا يدرن لها ظهورهن ويتفرقن عنها كلما سعت إليهن، وكادت تجن. ماذا جنت؟ وما ذنبها إذا تهور طالب وطعن زميله من أجلها؟ إن أحدا لم يأخذ عليها تصرفا من تصرفاتها، وأحدا لا يستطيع أن يتهمها بأنها أرادت شيئا مما حدث أو تعمدت إحداثه. لقد أرادتهم جميعا زملاء، ولم يأخذ منها أحد أكثر مما يأخذ الزميل، فأي ذنب جنته؟ واشتدت ثورتها وعنادها حتى كادت تستقيل من الجامعة، ولكنها لم تستقل، فهي لم تقضي العمر كله سعيا إلى الجامعة لتخرج منها بعد بضعة شهور، وقررت أن تعامل زملائها وزميلاتها بمثل ما يعاملونها به، فتجاهلتهم كما تجاهلوها، وتعالت عليهم أضعاف ما يتعالون عليها، وأشاحت عنهم قبل أن يشيحوا عنها، وكان كل ذلك على حساب أعصابها وسعادتها. وشاهدها بيتها تثور لأتفه الأسباب وتصرخ في وجه عم مجاهد خادم أبيها العجوز، ولم تكن تصرخ في وجهه أبدا وتزفر في وجه أبيها، وكانت دائما أرق عليه وأرحم به من الزفرات. وكان من المستحيل أن يدوم هذا الحال طويلا، فبدأت تبحث بين الطلبة عن أحد تستثنيه من الجميع وتتخذه صديقا، كما اتخذت كل زميلة لها صديقا من بين الطلبة يزاملها داخل الجامعة ويصاحبها خارج الجامعة، ويعترف الجميع بصداقتهما حتى لا تدعى إلا إذا دعي معها، ولا يحسب لها حساب إلا إذا حسب حسابه معها. واعتقدت أنها لو اتخذت لها صديقا واحدا فربما أدى ذلك إلى أن ترتاح من المضايقات التي يسببها لها تزاحم المتنافسين حولها. واختارت واحدا، ولم يكن أحد العشرة المتنافسين، ولكنه كان شابا مصريا خجولا رقيقا مهذبا، اكتفى منذ بدء العام الدراسي بالنظر إليها من بعيد، ولم يحاول أن يسعى إليها، ولم تجمعهما من قبل سوى مناسبة جماعية عابرة اكتفيا فيها بتبادل كلمة أو كلمتين، ولم يشترك في المقاطعة التي فرضها عليها الطلبة والطالبات عقب حادث فصل الطالب الفلسطيني، إنما كان دائما يستقبلها بابتسامة مرحبة ويحييها باحترام كبير، وينظر إليها في حنو وكأنه يشجعها على احتمال العقاب الذي أنزله بها الزملاء. ولم تجد صعوبة في كسب صداقته، فقد كان وكأنه عاش العمر كله في انتظار هذه الصداقة، فأقبل عليها مثلما أقبلت عليه، وكان اسمه جلال. وكان جلال محبوبا من الطلبة لرقته وحيائه، ولأنه كان يحب الجميع ويضحك للجميع، ولأنه وهو سبب هام كان يملك سيارة يضعها دائما تحت تصرف زملائه وزميلاته وينقلهم بها حيثما يشاءون، وكان ثريا يدفع معظم نفقات الحفلات التي يقيمها الطلبة داخل الجامعة، وينفق على الرحلات التي يخرجون إليها، ويقيم في بيته حفلات رائعة يرقصون فيها على أنغام الجرامافون. ووجد الطلبة بعد أن توطدت صداقة أمينة وجلال أنهم مضطرون إلى الصفح عنها ما داموا حريصين على جلال وسيارة جلال وحفلات جلال. وقد صفحوا عنها، كما أن المتنافسين حولها بدأوا يحترمون صداقتها لجلال، واستقبلوا هذه الصداقة بروح رياضية سمحة تعترف بمبدأ النصر للأفضل. ثم انفضوا كل منهم يبحث عن صديقة لنفسه، وبدأت الزوابع والأعاصير تهدأ حول أمينة، وأخذت تعود يوما بعد يوم إلى الحياة الجامعية الطبيعية وإلى نشاطها الجامعي. عادت إلى فرقة الباسكتبول وإلى فرقة التمثيل، وأحست أنها اكتسبت قوة كبيرة بصداقتها للجلال، فأصبحت هي صاحبة السيارة، وأصبحت هي التي تنظم الحفلات وتدعو إليها، وأصبحت هي التي تبتكر الرحلات الخلوية وتعدها، وأصبحت قلوب الطلبة